أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن عرفتم أن نقول كما قال امرؤ القيس في قصته: عم صباحا أو عموا صباحا. فلا عم صباحا أيها الصبر البالي، وهل أنعم من كان في العصر الخالي. كنا نتكلم فيما سبق من محاضرات عن التعريف ذلك بالمعنى العام، وذكرنا أن الشركة بالمعنى العام تضم أقساما متعددة أو أنواعا متعددة، حصلناها في شركة الإباحة وشركة الملك وشركة العقد، وذكرنا التعريف لكل شركة، وبدأنا نتكلم عن شركة العقد باعتبارها المقصد الرئيسي والاسم الذي أطلق لفظ الشركة انصرف إليه، لأنها الشركة التي تؤخذ بغرض التجارة وبقصد الكسب من الاستثمار. وهذه الشركة كما ذكرنا تضم، شركة العقد تضم أقساما أربعة: شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة. في الأنواع الثلاثة الأول منها فتنقسم إلى مفاوضة وعمل. ذكرنا التعريف الذي اخترناه، وهو أنها عقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في الكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوكالة. وقلنا أن هذا تعريف، تعريف الشيخ أبو الفتح، وهو تعريف قاصر، لأنه أتبعه بقوله: ليكون الغنم والغرم بين الشركاء على حسب الاتفاق المشروع، والواقع الفقهي والشرعي غير ذلك. بمعنى أن توزيع الكلب المالي يكون بحسب الاتفاق بين الشركاء، والغرم اللي هو الربيع تكون على رأس المال. فإذا هذا التعريف قاصر. واتجهنا إلى التعريف المختار والرابع اللي هو قلنا عقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في المال وربحه، أو الاشتراك في الربح دون الاشتراك في رأس المال، أو الاشتراك في أجر العمل، أو الاشتراك فيما يباع ويشترى من غير أن يكون للشركاء رأس مال يتجهون له. وتعريف مقسم إلى أربع صفات: اشتراك في رأس المال وربحه، شركة الأموال، اشتراك في الربح دون الاشتراك في رأس المال بشركة المضاربة، الاشتراك في أجر العمل شركة الأعمال، الاشتراك فيما يباع ويشترى من غير أن يكون لهم رأس مال يتجهون به لشركة فلوس. انتهينا إلى هذا المطار، وتبين لنا وأتوضح كل ما يتعلق بمقدمة المادة من حيث تعريف الشركة بالمعنى العام، ومن حيث أنواعها، والبيان لكل نوع، وحكم كل نوع، وبقي أن نتكلم عن شركة العقد. وقلنا أن شركة العقد هي سلطة المركز الرئيسي للشركات، وهي الشركة التي توحد بخلق الاختبار. ومن هذه الشركة عرفها الفقهاء المذاهب الأربعة بتعريفات متعددة، ويقصد من هذه التعريفات بيان مستملات هذه الشركة، لأن هذه الشركة بداية كما ذكرنا وعرفنا وتبين لنا أن التعريف المختار أنها تشمل شركة الأموال ثم الأعمال ثم الوجوه ثم المظاهرات، وكل شركة من الشركات الثلاثة أعمال وأموال وجوه بتنقسم إلى مفاوضة وعمل. والمفاوضة دي يعني بصفة مبدئية شركة بتقوم على المساواة، تساوي في كل شيء، رأس المال، في الدين، في الربح، في التصرف. وهذه الشركة لم يقل بها إلا فقهاء الأحناف، وبين اسمها أنها القائمة على المساواة. وبعدين إذا اختل شرط من شروطها بتنقسم وتتحول إلى شركة عنان، والعنان شركة يعني معناها مألوف ومعروف، شركة التي تقوم بين الشركاء على أساس أنه يكون فيه تفاوت في رأس المال، تفاضل في الرزق، في العمل، تقوم في كل أنواع التجارات، وتقوم في نوع واحد من التجارة، شركة سائغة مستساغة، ولا خلاف بين الفقهاء والمذاهب جميعها على أنها شركة مشروعة وصحيحة وجائز العمل بها. شركة المفاوضة بداية هي تقوم على مصارف المال بين الشركاء، بين الشركاء يكون ما عند هذا مثل ما عند هذا. إذا زادت رأس مال واحد منهما من الشركاء أي زيادة يبقى اختلت الشركة وتحولت العمل. هتيجي كل الشركة دي رأس المال في إيه؟ لأنك أنت قدام شوية لما نيجي نتكلم على المعقود عليه اللي هو لنعقد عليه الشركة، محل الشركة يعني المعقود عليه ده إما أن يكون مالا وإما أن يكون عملا. طب إذا كان مالا الأحناف بالذات بيقولوا لابد أن يكون نقدا من الدراهم والدنانير أو ما يقوم مقامها من القروش والجنيهات والدولارات والريالات، يعني عاوزين يقولوا ما السائل سيولة، إنما يفرض إن هو عنده 10,000 دينار و10,000 دينار، وواحد منهم يريد عن الآخر بسيارة، بعروض، بكذا بكذا، لا تسمى هذه مساواة في نظر الأحناف، لأن هم عاوزين فلوس نقد. فإذا ورث أحد الشركاء أثناء الشركة مالا نقدا اختلت المساواة وتحولت إلى عدل. إذا ورث عقارا أو عروضا أو غير ذلك لا تختل المساواة. فدي المفروض يا مولانا. فعشان كده بنقول إن شركة الأموال مفروض عنان، ويأتي هذا التقسيم في شركة الأعمال أيضا وفي شركة الوجوه وغيرها ما على المفروض. النهارده بقى بعد ما تعرفنا على شركة العقد وتشكلت لنا صورتها بالتعريف المختار، عاوزين ننتقل إلى جزئية أخرى مهمة، وهي أننا نورد ونوضح ونبين ونشير إلى خصائص شركة العقل. ايه الخصائص؟ الخصائص اللي هي ما تتميز به الشيء، لان فقهاء المسلمين لما درسوا العقود ونظموها ووضعوا لكل عقد ما يلتزمه من احكام وما ينبغي له من شروط وما يقول له من امور تجب مراعاتها حتى تصح شرعيته، الشركه مثل العقود الاخرى، لان الشركه عقد والاداره عقد والورقه عقد والمشقاه عقد والمزارعه عقد والوكاله عقد، وكل عقد من هذه العقود كما شرحنا بالعقد سمة واحدة في كل شيء ما يشمل حتى عقد الزواج. العقد له أركان وله شروط، والعقد الخضار إيجاز صادر من أحد العاقدين بقبول العاقد الآخر. هذا الارتباط يستلزم أن يحقق الأثر المقصود في العقد من حيث حل المعاملة، قضمتها، زواجها، صحتها، فسادها. إذا احنا بنحدد الآن خصائص سير العقد، وانت كباحث وان شاء الله هتطرق كثير من الموضوعات وهتمر عليك بعض الأمور عاوزة تمعن وعاوزة يقظة وعاوزة عقلية، يعني ذات استنباط وذات تعمق وذات فهم دقيق. فاحنا الوقت هنعمل خصائص، هنجيب الخصائص دي منين؟ الفقهاء لما اتكلموا عن الشركه وضحوا معالمها وبينوا ما يلزم لها من اركان وشروط وما يترتب على ذلك من صحه التعامل وعدمه. فانت كباحث هتستخلص وهتستنبط هذه الخصائص من خلال قراءتك في باب الشريعة، ومن خلال تعمقك في فهم ما قرره الفقهاء من أمور وأحكام للشركة أو لشركة العقد بصفة خاصة. هذه الخصائص أكملها أولا ثم نبدأ في تناولها تفصيلا. اجملها انها تكون اول حاجه الشركه عقد مسمى، يعني له اسم خاص يرتبط به ويدل عليه. ثاني خاصيه يا مولانا الشركه عقد جائز غير لازم، يعني مش عقد حتم بخلاف البيع، البيع اذا استوفى اركانه وشروطه وتم وفقا لما يقرره الشرع وانتهى الخيار فيه ولا اخذ ولا فيش عيب من عيوب العقد اصبح العقد لازما نافذا ولا رجع فيه، الا في حاله واحده بس في الإقالة. خلي بالك يمكن واحد يقول لك العقد البيع لازم، لازم منافس نافس صحيح صحيح، لكن مدى يمكن الوقوع فيه أو عدم وجوده بالإقالة. الإقالة توافق العاقدين على إلغاء العقد أو على محو العقد. تكلم يا اخي يجي هو بعد ما يتم البيع ويتم وينتهي يقول له احد العاقلين بائع او مشتري، يقول للاخر اقل من هذا العقد لانه وجد ان السلعه عنده مش عاوزها مرة بضائقة سبب من الاسباب دعاه الى انه يطلب فسخ العقد. فالشرع لا يعطيه هذا الحق إلا إذا وافق العاقل الآخر. وشوف يسر الشريعة ورحمتها وأخذها بالرزق في كل شيء، شريعة ذات رفق وشريعة يعني تحمي على المتعاقدين وشريعة ترفع الحرج وتزيل ما يلم أو يقع بالمسلم من ضيق وعسر. يوم ترغب في الإقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب فيها، من أقال مسلما من أعراضه أقال الله ما أعراضه يوم القيامة، ومن فضل على مسلم الكفر فضل فضل الله على الكفر، ومن سافر على مسلم سافر الله في الدنيا سافر الله عليه. بترغب أنت ما أدراك أن هو يمر بضائقة، أن هو في حرج، أن هو بيبت في عنة، في يوم الشريعة برضه تدفع هذا الحرج بأن يكون في إقالة وتشرعها. وانت خدت في الفقه الإسلامي لما درسنا مبادئه وقلنا أسسه، قلنا من ضمن الأسس رفع الحرج، ما قال عليكم بدون الحرج لا يقلب الله نفسه ولا شعره، يقول الله بكم انت ويقول الله ورفع الحرج. قال لما أبدل الأمدان التيمم بالوضوء، ولما جعل قصر الصلاة، ولما فإحنا بنقول إن الشريعة بتقول الشركة عقد جائز وغير جائز. من ضمن الخصائص كمان إن الشركة يكون لها سبب مشروع. أيضا إن الشركة تقوم على توافر نسبة المشاركة. من الخصائص تعدد الشركاء. وهنا انت عارف ان الدكتور الزرقاء يديك شركة توصيل بخصوصا هي تكون بشريك واحد زرقاء. احنا عندنا نقطة، عندنا لازم تعرف الشركاء. ايضا ان الشركة تقوم على اقتسام الربح وتحمل الخسائر. ليه يا سيدي الفاضل خصائص شركة العمل؟ ونبدأ نتكلم عنها بالتفصيل. وانت في الامتحان اللي انت خايف منه وبتتعب وبترتعش تعمل ايه؟ ممكن يقول لك اكتب عن اثنين من خصائص شركة العمل. انت كباحث هتكتب ويزول البحث، انما اسلوب السرد والحد لا. او نقول لك انقر خصائص فضل هذا الاهل المحافظ. كل لجنه المنزل. طيب نفس المتنقل جميل لجنه مسؤوليه. لجنه مصر. لا لجنه مصر. ماشي كده؟ ماشي. انت رايح فين؟ انا تحت امر. طيب. انا مش عايز اقلك. انا موجود اهو تحت امر. طيب. انا عارف تطلع على السلم البدري. ده المجهول انت حلوه. انا عارف. اقترح عليه ان الاوضه بتاعته تقول له فيها قسم القرار العالم. لا انا سيبت لا اقول ان كنا مضغوط الميه ولا مضغوط ممكن قوي يا شيخنا ان نقول لك اذكر خصائص شركة العقد اجمالا ثم وضح واحدة منهم او اثنين منهما عشان ما اقدرش انا احملك عبء وانت في امتحان ومدى فيها نوعين وفيها سؤالين وفيها وفيها. فعاوز انا بقول الحاجات دي مش عشان خاطر ازداد فضلا منهم ونتقرب لبعض والمحبه تزيد، لا، لان تفهم المسار التنظيمي للدراسة معك. نحن لا نريد إلا التيسير والتخفيف ورفع المعاناة ومراعاة الظروف. لأن احنا بنشتغل هذه الثلاثة فات أو شبيهوش واثنين جاء مقصوم وجاء يعني راح منه زمن كبير ويرضعه وبعدين بنقول يلا أعمل اللي حالك فبنراعي الظروف قدر الإمكان وأرجو المدالعة بتبصر وبيقظة مع شيخنا أخونا الدكتور محمد الجامع وهو على ما أظن وعلى ما أعلم أنه رجل يريد مصلحتكم ورحمكم الله إذ استبدله به استبدله من غيره ظهور لأن قبل كده كانت الأمور أنت وحظك وكانت بتمشي كده يعني بشيء من عدم الارتياح. تفضل يا شيخ. نبتدي بقى نتكلم عن الخصائص. احنا عمالين نقول ده كله كده بنجل المخ من جهازك بنعمل كده بنخليك تقبل على ما نقول بشغف وباقتناع وبارتياح. اول حاجه في الخصائص أن الشركة عقد مسمى بمعنى أن فقهاء المسلمين الأوائل لما أرادوا الكتابة بالفقه وتنظيمه لأن أنت عارفين أن علم الفقه ما استقلش إلا في الدور الثاني أو في القرن الثاني أو العصر الثاني كان قبل كده شريعة كلها فقه تفسير حديث كله فقه فإذا لما ظهر الأئمة وكذا وكذا ظهر علم الفقه مستقلا بذاتيته ومن بعده فالفقهاء نظموا العقود وتناولوها عقدا عقدا وأفرادوا لكل عقد يعني موضوع وهذا الموضوع اشتمل على التعريفات والشروط والأحكام والمسائل المتعلقة فصارت الشركة عقدا مسمى أي عقدا له مسماه الخاص به وتعين له الأحكام أو تعينت له الأحكام المتعلقة بهذا العقد. ومش معنى كده بقى يا مولانا إنه خلاص انتهت التسمية وكل سنة طيب لا كلما استحدثت الحضارة أو بدت أمور تستدعي بوصفة ويستدعي الاستنباط لها وتقييمها وتقنينها يمكن تسمية العقود أو تسمية العقد الذي نزل. يعني النهارده مثلا الإيجار عندنا الإيجار إيجار الأشخاص وإيجار الأعيان أصبحت الإيجار النهارده يعني تطلق في الغالب على الأعيان ولكن ممكن تكون إدارة الأشخاص الطبيب العامل الوارد الوظف فممكن نعمل عقد اسمه عقد الأعمال أو العمال تنظيم الأعمال ونخليها إدارة أشخاص تسأل جدا إنك أنت تستحدث عقود وممكن إن العقدين يندمج في عقد واحد وهذا شيء لا يعيب الفقر. الخاصية الثانية يا مولانا الشركة عقد معك جائز غير جائز يعني أجازة الشريعة التعامل به غير لازم يعني عقد غير أبدا لا يستمر أبدا إلا برضاء الشركاء أو إذا أراد أحد الشركاء أن يثق هذا العقد أو يتقاضى منه فله الحق. وبعدين أنت بتنسى معلوماتك ليه؟ أنت فاكر زمان لما خدنا العقد كنظرية أو هتاخده السنة دي مع الدفوع فتح بيه إن العقد اما عقد صحيح واما عقد غير صحيح. ده عند الجمهور. انما عند غير الجمهور الاحناف عقد صحيح وعقد باطل وعقد فاسد. لكن الجمهور بيقول الاطلاق بس مرتبه واحده. وخدت من العقد الصحيح اللي هو استوفى اركان وشروط. والعقد الباطل اللي هو يعني لم تتم له الاركان والشروط الشرعيه الصحيحه. والعقد الصحيح بنقسمه الى عقد لازم وغير لازم. لازم لا يجوز كسره، غير لازم يجوز كسره. واللازم اما ان يكون نافذا او غير نافذ. والنافذ اللي صدر من اهله وغير النافذ اللي هو الموقوف. عقد الصبر غير مميز، عقد الفضول يحتاج الى توقف من خلال صاحب الشركه. دي تقسيمات انت خدت فيها في مره. عقد جائز اي اجازه السريعه التعامل به وقضت. غير لازم اي لا يلزم افراده الاستمراريه فيه او التواصل فيه. وعلى هذا فانه يقول لكل شريك من الشركاء ان ينفصل عن الشركه في اي وقت يشاء. وده بناء على ايه يا مولانا؟ في حدث بتاع حدث وزنك ان الشركه بتقوم على الوكاله. والوكاله عقد جائز جائز. والوكاله لما يقبل التقييد والاطلاق والتحقيق. فعشان كده بنقول عقد جائز جائز. تترتب على هذا تترتب على هذا جائز الذنب ان لو الشركه مات احد الشركاء الشركه خلاص تتوقف وتنتهي. ليه؟ لان الشركه عقد غير موروث لا تنتقل الورثه. وانما الورثه يعملوا عقد جديد ويدخل الشركه بناء لان الشريك الوارد بعد توفى او مات. وبناء ايضا على ذلك لا يصح للشركاء الباقين بعد المادة انهم يحدثوا في الشركه. يحدثوا ايه؟ يزودوا السلع، يبيعوا فيها، يزودوا راس المال، تنتهي كل شيء بوفاه الشريك. فتصبح الشركه خلاص انتهت. هذا معنى عقد دائم غير لازم، لا يلزم الورثه ولا يلزم الشريك ان يستمر. هذه خاصيه. خاصيه اخرى ان الشركه يكون لها سبب مشروع. الباعث على انشاء الشركه الدافع ليها لابد ان يكون امرا تقره الشريعه وتجيز التعامل فيه. ما شاء الله نعمل شركه كده يا مولانا، هنعمل ايه؟ هذا بنجو، هذا خمر، هذا ميسر، هذا ميسر، هذا آلات معازف. لأن الحلال ما حله الله وحرمه. وبعدين احنا عندنا بنقول العبرة في العقود بالمعاني ليست بالمبالغ، والمبالغ ليست بالخطاب. تيجي تعمل لي عقد وتسميه أي تسمية يكون هو في جوهره عقد محرم ما ينفعش. وعلى هذا لا تكون الشركة صحيحة إذا كانت للإقرار بالربا، ولا تكون صحيحة إذا كانت لتجارة الخمر أو صنعها أو الميتة أو إلى آخره. يقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير ذلك. والحديث بيقول: كل أجل، القرآن يقول: كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعة من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رسول. والحديث أيضا بيقول: إن الله حرم بيع الميتة والأصنام وكذلك الكلب والخنزير. فانت كده المعيار عندك كل ما أزال الشريعة التعامل فيه وبه صح عقد الشركة عليه. مش عاوزين محرمات، مش كده بس كلام شركة وخلاص يلا نعمل شركة وتروح تعمل مزرعة كلاب ولا تروح تعمل بتاع حمارة ولا أو المراقص والمعارف والملاهي، برضو هذا لا يكون صحيحا أبدا. تعال بقى خلصنا من دي خلصنا. الأمر الآخر أو الخصائص أن الشركة تقوم على توافر نية المشاركة. خلي بالك من كل نقطة دي قوي، نقطة مهمة وفيها رسالة كتير. لما جيت العقد فيها يلا نعمل شركة، ما فيها نية شركة الملك، لا، نية المشاركة هنا لها معنى آخر هنقوله. فاحنا عارفين ان الشرع بتاعنا لا يقر بعمل ولا بصحته الا اذا صاحبته او بني على النيه. والحديث عندك انما الاعمال بالنيات وانما لكل منها، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واقيموا الصلاه. اخلاق الخلق النية موجودة. طيب كل عمل لا تصاحبه النية، كل أي عمل. والحديث عندك هو أمر معروف صدقة، ما ينعم منكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، البعض بالأذى على الطريق أنت بتعمل والنية أنك هذا عمل خالص لله، تقوم تستحق الثواب والأجر من الله. فالنية أمر مفروغ منه. النية بقى ليس المراد هنا صلاتهم أو الخلف، وإنما هنا لها مراد آخر، إخلاص القلب وبذل الجهد ممارسة أمور الشركة، نشترك مع الشركاء في البيع في الشراء في إحضار البضائع في تجهيز السلع في استقبالها. هو دي نية المشاركة، لأن نية المشاركة هنا مهمة جدا، هتميز لنا شركة العقد عن كثير من أنواع التخلصات. زي شركة الشيوع، شركة الشيوع ما انا وانت اشترينا دار نسكن او عربية نشتغلها في النقود او كتاب للقرار، فما تنفعش من شركة عقد، لان القلب كله غير موجود الا في التملك. هي فاهم مصدرها العقد، شركة الملك مصدرها العقد. إذا كانت من غير الورث الإرث، مستير مدرسة الإرث ممكن يكون شركة إدبار زي ما قلنا الحنفية بيقولوا اختيار وإدبار، إدبار قلنا نتملك وصية تقبلها هبة تقدم لها ميراث يستحقه، فده يعني ليس الاختيار. في شركة العقد، شركة الملك المشاركة بتميز شركة العقد عن غيرها من بعض أنواع التصرفات التي تمتلكها شركة الشيوع، يعني يشتروا مشاعر، فإن كانت أرضا أجروها أو سكنوها أو أرضا. كذلك أيضا بنلاقي إن شركة الملك المشاركة بتميز شركة العقد عن إعطاء قرض لأحد الناس يعتبر فيه مع الربح هذه المضاربة، والمضاربة أنا بسأل المال لواحد يعتبر فيه، بس هنا بقول له الربح ليك كله مفيش مشاركة، إنما هو أعطاه قرض وأعطاه المال لأحد. أيضا الشركة نية المشاركة بتميز شركة العقد عن الوكالة، يا فلان يا فلان أنا وكلتكم بمؤاخذة المكتبة بتاعتي ولا مشاركة بالتصرف بس، لكن ليس الكلام، لأن الوكالة قد تكون بآخر وقد لا تكون بآخر، فإذا بتخرج من مفهوم ومراد ومسمى شركة العقد. هنخش على حالة ثالثة أو رابعة، شركة نية المشاركة بتميزها عن شركة زي ايه؟ المشاركة والمضارعة. وانت خدت في الفقه الإسلامي ان المضارعة إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب من الخير منها من المحصول. والمشاركة بترد على الشجر، إعطاء الشجر من يتعاهد برعايته حتى ثمن نصبه على أن يكون له نصيب من ربح أو ما يخارج منه. دي المشاركة والمضارعة. بعض الفقهاء قالوا المشاركة والمضارعة نية المشاركة المتوافقة فيها، لأنها إيجار في الابتداء شركة بانتهاء. إيه إيجار في الابتداء؟ إيجار في الابتداء إنه من يقوم بالمزارعة أو المزاقاة إذا فشل المحصول لا يتحمل صاحب الأرض شيئا فيه. وشركة بانتهاء بمعنى إنه لو واحد منهم مات انتهت الشركة. فهنا المساقاة والمزارعة هي ليست في حقيقة الشركة. ده رأي الجمهور. رأي الملكية وبعض الحنابلة ان المساقاة والمزارعة في أمية مشاركة وتدخل في باب شركة العقد. والدليل قالوا ان سيدنا رسول الله عامل الخيبر بشرط ما يخرج منها من مال الرسول. لما فتح خيبر صارت لهم الارض في ايديهم يعتمروها يزرعوها يرفوها ليكون للمسلمين جزء ما يخرج منها، فاصبحت هذه الشركه. والدليل ان هم جعلوا المستفاضه دخل في الشركه، لكن الراي الرابع راي الجمهور. طيب الخاصيه الاخرى او ان الشركه تقوم على تعدد الشركاء. ما عندناش شركه شريك واحد بس، لان هي بتقوم على العقد، والعقد عباره عن ارتباط الايجاب بالقروض، ولا بد ان يكون ذلك بين شخصين او اكثر من شخص. تعدد. والتعدد ده احنا ما جبناهش من عندنا يا مولانا. التعدد امر يقتضيه اللغه والنص والعرف، واللغة عارفين ان الشركة مشاركة من المفاعلة من ضمن، والنص الحديث القدسي لرواه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا ثالث الشريفين ما لم يكن احدهما صاحبا، فان خان تركت من بينهما. معنى الحديث ربنا بيقول انا اكون مع الشريفين امدهما بالبركه والقوه اذا كان على الأمانة وعلى الصدق حتى تستقيم المعارضة. فهنا أنا ثالث يعني تعزل. أيضا العرف، نحن متعرفين على أنه فلان شارك فلان، والعرف مصدر من مصادر التشريع ويعتمد عليه ويعول عليه. إذا لم يحل حراما أو يحرم حلالا، والمعروف عرفا فالمشروب شرطا، والعادة محكمة. هقول يا أخي من كده، وسط العلماء قلتها دور الغلام دول حاجات معروفة. طيب ننتقل إلى الخاصية الأخيرة. الشركة يا مولانا تقوم على خزان الربح وتحمل الخسارة. هنستبدل كلمة الخسارة لو سمحت بالوضيعة، عشان يجي لك يقول لك الوضيعة، ده ما قالش الوضيعة ولا ده منين؟ الوضيعة دي يعني الخسارة. أنا أطلع من الوقت طبعا الشركة لازم، لأن الشركاء يختتموا الأصداء ويتحملوا الأصداء ما يرد من العمل أو ضغط الناس. الخسارة تكون دائما دائما على رأس المال، والعمل على خلاف ذلك باطل ولا أثر. استحقاق الرزق يا مولانا هيكون بالأجزاء بالثلث والنصف والربع، والخلفاء والفقهاء اختلفوا. بعضهم قال استحقاق الرزق، المالكية الحنفية والحنابلة قال استحقاق الرزق إما أن يكون بالمال أو بالعمل أو بالضمان. بالمال ذات، لأن الربح ذات نتاج لرأس المال والاستثمار المال، ولذلك استحق العامل صاحب المال المضافة حظ من الربح بأخبار أنه قدم المال للعامل. استحق الربح بالمال والعمل برضو، لأن نتيجة العمل والجهد، ولذلك برضه العامل في المضاربة يستحق الربح نتيجة سعيه ونتيجة عمله. والضمان، أي واضح عن الضمان دي، لأن لما الشريك وضع على المال أصبح ضامنا له، وما دام الضمان وما دام ضامنا لرأس المال فيستحق ربحه فيكون مالكا له. والحديث الشريف يقول الخراب بالضمان، ما دام الانسان ربما ينال في حوزته فان له خراب. لما نقول الله الظالم يستحق ظلمه بحلبه وركوبه نصير انه هو اصبح تحيزته ويقوم بالانفاق عليه. فرض بقى مين؟ الشافعية والملكية والشافعية. قالوا ايه؟ استحقاق الربح، قالوا بالعمل، وليه بالتضرر، لأنه ما دام بالرأس لله، ما دام في مال في استثمار أو تحقق. لكن الرأي الرابع أن يكون الربح بحسب ما شرطه الشرفاء. ازاي يشترط؟ قولوا ليه الرضا ليه كذب منه؟ ليه العمل ليه بالضمان ليه؟ بحسب ما شرطه الشرفاء. والحديث يؤيد التوجيه ده، اللي هو المسلمون عند شروطين إلا شرطا أحل حراما أو حرما على أسفل. طيب احنا هنبني على الكلام ده ان الشركة لا تصح في حالتين، ان يجي الشريف ويقول له انا هاخد الربح، هاخد جزء من الربح، واذا الشركه خسرت مش هتحمل حاجه. او يقول له ان انا اعفى من تحمل الخساره ولا اقول شيئا في ذلك، برضه شرط كافي، لانه الشركه يمكن ما تصبحش الا يقول له اديك ربح شهر، ربح سنه، ربح سلعه معينه نزلت في السماد في الرعاه او في البقالات في المندوبات، تاخذ ربح المندوبات. هذا لا، الاحتمال ان الشركه لا تربح الا في هذه العين، فيحرم الشريك طبعا. ايضا في شركه اسمها شركه الاسد، نقول له انا انفرد الربح كله او لا اتحمل شيء في الخسائر بشرط الفاسد، فيكون استأذن على الشرطة، ويكون ذلك اذا لم يكن من الشريك تقصير او تعب. وبذلك نصل الى نهايه المطاف في خصائص شركه العقد. وزي ما قلت لك انت عليك انك انت تذكرهم، وقد يكون السؤال في اثنين منهم او في ثلاثه او في الجميع اجمالا، ثم شرح واحد ثم وبعدين دي امور هي صغيره وقليله الذكر لكنها بتفتح المدارك وبتوصلنا. هنتكلم في المحاضره الجايه هنبني الشركه. انت رئيس تبنى عماره وتروح تجيب مستلزمات البناء من مواد بناء طوب اسمنت ماء خشب كذا كذا حتى يقوم البناء وحتى يستوي. الشركة برضو هتاخد نفس المسار من حيث ان احنا بنحدد خطوات قيامها وتحقيق وجودها. نتكلم اولا يا مولانا عن اركان الشركة، ثم شروط قيام الشركة. خلاص الاركان والشروط لازم هنتكلم عن كتابة عقد الشركة، أصبح لا شك رسمي. خلاص العقد والأرقام شوف، هنتكلم عن إدارة الشركة، كيف تدار الشركة؟ مين هيديرها؟ وإدارتها إزاي؟ وإيه المشروع؟ وإيه الغير مشروع؟ ثم يعرض الشركة بعد قيامها أمر تؤدي إلى زوالها، ينتهي، تنقضي، تفقد. هنتكلم عن أسباب انقضاء الشركة. ثم انقضت الشركة وانتهت خلاص من الشركة. الفقر الثاني يقف هنا موقفا مهما، يحدد الواجبات والالتزامات وما يغلب وما يقول، فيبين قسمة الشركة، تصفية الشركة وقسمة نصفية، نعرف موجوداتها اللي ليها اللي عليها، نحصل ما لها قبل الغير، ثم نقوم بتقسيم المال الماضي اللي هو أصبح سائل على الشركة. ولذلك نكون تكلمنا عن أسس شركة العقد، ثم ندخل بعد ذلك في تقسيمات شركة العقد. وحافظ الله ان شاء الله المغفور ويسر لكم الامر. شكرا كثيرا. Thank you. الله.